إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد استفاض فيها الكلام عن التوكل على الله عز وجل، والتوكل نصف الإيمان، لأن التوكل هو الدليل العملي الواقعي، وهو الصورة العملية في واقع الحياة لمستقر هذه العقيدة في أعماق النفوس. فالعقيدة إنما تنعكس فوق الأرض أحداثا وكلمات وسلوكا وحركات، فيبدو من خلالها التوكل ظاهرا جليا. وإلا فالإيمان والعقيدة أمر مستقن في أعماق النفوس، مستقر في مسارب القلوب، ولا بد له من دليل واقعي في عالم الحياة وسلوك وأخلاق يدل على أنه مستكن في أعماق الأفئدة. والعلماء يقولون في التوكل إنه كلة الأمر إلى الخالق، وأن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق مما في يدك. فالأسباب هي من خلق الله عز وجل، ولكن النتائج كذلك من خلق الله، والأسباب لا تؤدي إلى النتائج حتما. فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج. ومن هنا فالأخذ بالأسباب إنما هو فرض علينا لأن الله أمرنا به، ولكن الأسباب لا تعطي النتائج قطعا. فالله عز وجل قد دلنا أن طريق الإنجاب وإكثار النسل هو الزواج، فقد يتزوج المرء ويتخذ الأسباب للإنجاب، ولكن رب الأرباب يأبى عليه أن يعطيه الأولاد. وقد يعد الإنسان للدرس وللامتحان كثيرا ويجد ويكد، ولكن الأسئلة تأتي من خلاف الصفحات التي ركز عليها وأكد أثناء دراسته باهتمامه بها، فتكون نتيجته غير النتيجة التي يتوقع، وغيره قد لا يتخذ الأسباب، وقد يعد بعض الصفحات فتأتي الأسئلة منها تأتي نتيجته خير من الذي أعد طويل. لكن الأول الذي اتخذ للأمر أهبته وأعد له عدته لا يحاسب أمام الله وإن فشل في الامتحان، لأنه قد أدى ما طلب الله منه. والثاني وإن نجح في الامتحان فإن الله يحاسبه على ترك الأسباب والأخذ بها، والله عز وجل أمرنا بالإعداد والاستعداد. لكن المستقر في يقين المؤمن أن الذي خلق هذه الأسباب هو الذي خلق النتائج، وقد تؤدي الأسباب إلى النتائج وقد لا تعطي النتائج الأسباب نتائجها ولا تثمر ثمارها، إنما الذي يعطي الثمار هو العلي الغفار. ونحن إذ نعيش قضية أفغانستان، قضية المسلمين الأولى في هذه العصر، في هذا العصر وفي هذه الأيام، ليس في الأرض قضية تستحوذ على اهتمام العالم كله قدر اهتمامه بهذه القضية. الشرق والغرب، الكافر والمسلم، القلوب كلها مشدودة نحو هذه القضية، تنتظر نتائجها وتستعجل ثمارها. أمريكا، روسيا، الغرب، كل يلتقط أنفاسه لاهثا، يضع يده على قلبه، يخشى أن تكون النتائج منفلتة من يده، خارجة عن حدود طاقته. المسلمون يريدونها دولة إسلامية تطبق دين الله في الأرض وتقيمه كما أنزل، عقيدة وشريعة ونظام حياة، والكفر يأبى ذلك ويواصل كيد الليل بالنهار حتى يحول بين الفرسان وبين الوصول إلى آخر الميدان. أمريكا تخشى أن تنقض هذه العقبان على فريستها في كابل قبل أن يعدوا البديل عن نجيب، والروس كذلك يريدون أن يقتسموا هذه الثمار وأن يحرموا فرسانها الأبرار من أن يحصدوها ويقطفوها. والله عوضنا منذ أول خطوة من خطوات الجهاد أن التوكل عليه هو رمز المعركة وعنوان نتائجه. وقد عايش هؤلاء المجاهدون أوائل الجهاد وواكبوا مسيرته حتى وصلوا إلى هذه الأيام، وكلما ضاق عليهم الخناق واشتدت عليهم الكروب وأخذت ببراثنها الخطوب، أخذتهم ببراثنها الخطوب، يتذكرون تلك الأيام الأولى، أيام أن بدأوا الجهاد بالعطي والحجارة وأدت إلى هزيمة الدب الأكبر روسيا ذليلا حسيرا، بل قصمت ظهر الشيوعية في الأرض كلها. ولذا قال لي جلال الدين ذات يوم: أهمني أمر المجاهدين في الجبهة، وقد نفذ الذخيرة وقد نفذ طعامهم، ولا يستطيع أحد أن يصل إلينا في أيام تراقي، بل لا يستطيع أحد أن يتظاهر أنه يقترب منا، لأن أهله سيذبحون وأولاده سيقتلون ونساءه وداره سيصيبها من الدمار ما أصاب. قال: فأهمني الأمر، وصليت الصبح ودعوت الله عز وجل، وأخذتني سنة من النوم وأنا جالس على هيئة الصلاة، وإذا بشيء يهزني من كتفي. المرة الأولى: يا جلال الدين، كان الله يرزقك وأنت لا تجاهد، أفينساك وأنت تجاهد في سبيله؟ وعاد الثانية وهزني وناداني ذاك الهاتف، وعاد الثالثة وهتف في أذني بهذه الكلمات، ثم قال: قم فالذبائح معلقة على تلك الشجرة. وفعلا وفي ذلك اليوم كانت ذبيحتان قد ذبحتا وعلقتا على الشجرة التي رآها في منامه أثناء سنة النوم. قلت لحكمة يار: قد تضيق مصادر الرزق، قد تضيق عليكم مصادر الإمداد، فيجب أن تتخذوا للأمر عدته. فرد حكمة يار: أنا لا يهمني هذا الأمر، إن الله تكفل، أو بكلمات قريبة من هذا. وسياف قال لي ذات مرة: آخذ قلمي وأبدأ أحسب الطعام للجبهات، فأحسب للجبهة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإذا بي أقف أمام حائط مسدود وأني لا أستطيع أن أحل معضلة مستعصية، فأترك القلم من يدي وأنظر إلى السماء وأقول: هو الجهاد لك فدبر كما تشاء. بهذه النفسية دخل الأفغان الجهاد، وعودهم رب العزة أنه لو التقى العالم كله عليكم وأغلق أبوابه وأغلقت الدنيا كلها بابها فإن أبوابي لا تغلق أبدا، وإذا قبض الناس أيديهم وأغلقت بالمفاتح فإن لله مقاليد السماوات والأرض. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لا تنفقوا على من عند رسول الله. والأمريكان الآن والدول الصديقة والودودة وغير ذلك كلها تردد: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على المجاهدين. ولا تمدوهم بشيء، اقبضوا أيديكم وفروا ذخائركم حتى لا تحسم القضية عسكريا، لأننا نخشى أن يصل الأصوليون إلى سدة الحكم ويفلت من أيدينا أول حكم في الأرض بعد أن أسقطنا ذاك الصرح الشامق وتلك المنارة السامقة على يد عميلنا أتاتورك، نخشى أن تعود مرة ثانية سيادة المسلمين علينا، ونخشى أن يتمرد ذلك العملاق الجبار الذي نام طويلا وحبسناه في داخل الكمكم وانطلق في داخل أفغانستان. ولكن والله بما يعملون محيط، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا يدري هؤلاء أنهم يحاربون الله عز وجل. قال لي صاحبي: ماذا أعد الأفغان من أنظمة ومن أسباب ومن استراتيجيات وغيرها لمواجهة أعداء الله عز وجل؟ فهناك الدنيا كلها تخطط حتى تسرق ثمار جهادهم، وهم لم يخططوا لكي يواجهوا هذا الكيد العالمي. قلت له من خلال تجربتي أن الذين يتعمقون في النظر في المخططات الدولية والاستراتيجيات العالمية والسياسات في كل الأرض ويرون هول الخطر الذي تدبره أيدي هؤلاء العابثون بدينه المحاربون لأوليائه، هذا يوصلنا إلى حافة اليأس، ويكاد يوصل المرأة إلى أن يقعد مشلولا لا يقول نحن أنى لنا بهؤلاء بخيلهم ورجلهم وتخطيطهم وإعدادهم، ولذا فلا فائدة من أن نقف أمام هؤلاء. الصحابة، كنت أطالع فتح العراق فوجدت أن الفتح الإسلامي قد مر بمرحلة شر وفر وهزيمة ونصر كما يعيشه الجهاد الأفغاني اليوم، وإن كان الجهاد الأفغاني لم يعش حتى الآن قضية الفرد، بل هو في كر ونصر وتقدم مستمر. ما من يوم يمر على أفغانستان إلا ويحقق المجاهدون نصرا وتقدما مهما كان ضئيلا ومهما كان جزئيا. والحق أن الذي يقف أمام المخططات العالمية يهوله الأمر، ولا يقف مكروبا ضائق الصدر أمام هذه المؤسسات العالمية التي تخطط لإبادة المسلمين واجتثاثهم من جذورهم، ومقابل ذلك لا يجد التخطيط ولا التنظيم ولا الإعداد بجانب المسلمين. قال لي أحد الإخوة المجاهدين: نحن هذا الذي نستطيع. فيرد عليه الناس: ألا تستطيعون أن تتحدوا وتواجهوا عدوكم الذي تتصفب عليه الذخائر والأموال من كل مكان، وأنتم أغلقت دونكم الخزائن وقبضت الأيدي وأوطدت الأبواب. فأنا أقول عنهم لن تقوم وحدة أبدا بدون أن تكون هنالك حكومة مركزية قوية بيدها من الأموال وبيدها من السلطة ما تعاقب المسيء وتمنع الطامع وتقمع المفسد وتردع الذين يعبثون بدين الأمة وبأموالها ودمائها وأعراضها. هل استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهي المنافقين في المدينة؟ 10 سنوات متواصلة والرسول صلى الله عليه وسلم يوصل ليله بنهاره ينظم مدينة واحدة، ومع ذلك بقيت المؤامرات عليه حتى آخر سنة من سني حياته الشريفة المباركة. كانت آخر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. المنافقون يرجفون قبل الذهاب، والمنافقون يخططون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإياب، ومسجد الضرار يقام حتى يهدم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يعود يقولون يا رسول الله قد بنينا مسجدا للضيف وللغريب في الليلة الشاتية، فهلا باركته بأن تصلي به؟ فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته حتى يرجع من تبوك فينزل الوحي لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مدينة واحدة يقودها النبي الأمين الذي يتنزل عليه الروح الأمين باللسان العربي المبين. ما استطاع أن ينظف المدينة من أوضارها وأقذارها وأوساخها وحسادها وطماعها. تريدون من ساحة مثل أفغانستان أن تكون نظيفة؟ وتريدون من شعب فيه 100 مدينة عنده 100 مدينة وعشرات الألوف من القرى أن لا يكون بينهم جواسيس وعملاء ومنتفعون ومفسدون وأصحاب ضمائر ميتة تشترى بالمال ودواب تستقرب إليهم بحزمة برسيم أو بحفنة شعير وتب؟ تريدون من ساحة مثل بيشاور أن تكون نقية نظيفة؟ إنكم تعيشون في أحلام إن كنتم تظنون أن الأنام يصلون إلى هذه النتيجة. لن يتحد الأفغان أبدا قبل أن تقوم لهم دولة. لا يمكن هذا خلاف السنن، خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لا بد من حكومة مركزية قوية تردع الطامع وتقمع المفسد. أما تريدون من آلاف القادة في داخل أفغانستان وخارجها أن يكونوا كلهم بالنصيحة والموعظة الحسنة وبأن يسمعوا كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ثم يقفوا صفا واحدا؟ هذا مستحيل وعبث ضد طبائع الأشياء. والذين يريدون هذا لم يدركوا بعد مسيرة هذا الدين ولا طبيعة عمله بين العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم مدينة واحدة ولم يكن هنالك أيدي الروم والفرس تعبث في المدينة، إنما هي بعض الطامعين بالملك ممن ممثال عبد الله بن أبي ممن كانوا ينضمون لهم الخرج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد الله على يديه بين الأوس والخزرج، فنفسوا عليه هذه القيادة وحسبوها زعامة وملكا وناصبوه العداء إلى أن لقوا الله على البلاء والشقاء. لن يتحد الأفغان، لكن الذي يريحنا أولا دراسة السيرة النبوية الشريفة الكريمة. ماذا عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة واحدة؟ مدينة واحدة، ليس مئة مدينة، وليس عشرات الألوف من القرى في أفغانستان، 268 مديرية ومقاطعة. أتريدون أن تكون هذه كلها على قلب رجل واحد؟ وهنا قد اختلط الغص بالسمين والحابل بالنابل في بيشاور، فهنا الشيوعيون وهنا طلقاء الفتح وهنا عملاء الأمريكان وهنا الخاد وهنا مخابرات الشيوعيين وهنا الذين يبيعون دينهم بثمن العنز. تريدون بكلمة موعظة فوق منبر أن يترك هؤلاء الأمريكان والسويديين والألمان وغير ذلك ويتركوهم ويترك العطاء ووراءهم عشرات ينتظرون لقمة الخبز وينتظرون ثمن المروحة التي تخفف عن أطفالهم في داخل المخيم الذي يموت منه أحيانا يوميا 100 طفل من الحر؟ تريدون من الجائع فضيلة؟ هو لو وجد عند سيات وعند حكمة يار أموالا أقل من أموال الأمريكان لرضي بها، ولكنه لا يجد لقمة الخبز في داخل خيمته البائسة التي تحولت إلى دار للأيتام، إلى ميتم ومأتم. فكم من يتيم يأوي إلى هذه الخيمة وذا ابنه المشوه وتلك ابنته المحروقة وهذه أمه المشلولة بعد أن سوى معظم أقاربه تحت التراب بسبب الطيران أو الدبابات. يريدون من هؤلاء جميعا أن يتركوا الأموال، أن يتركوا الأموال التي تبذر بينهم صباح مساء لشراء ضمائرهم. هم قسم كبير منهم بحاجة إلى لقمة الخبز التي تسد جوعه وتشبع رمقه أو تسد رمقه. الدنيا كلها تشتغل ليل نهار وتدفع الأموال التي أعدت وأرصدت 2000 مليون معدودة مرصودة للمرحلة الأولى والثانية لإعمار أفغانستان، ولم تجد الأمم المتحدة مسلما واحدا سوى ذاك الإسماعيلي الذي سلمته إياه صدر الدين أغا خان لكي يتصرف في أفغانستان كما يريد ويوجه هذه الأموال في إفساد من يريد. ولذا الآن الناس يرجعون من الداخل، المناطق المحررة فيها فراغ كبير، مدارسهم كان المعلمون يقبضون رواتبهم من الدولة، موظفوهم كانوا يتناولون أعطياتهم من نجيل، مستشفياتهم لها أطباؤها ولها موظفوها، مصانعهم فيها عمالها الذين تتكفل الدولة بدفع رواتبهم. حررت المنطقة، فمن يدفع رواتب المعلمين؟ ومن يعمر المستشفيات؟ ومن يأتي بالأطباء؟ ومن يدفع رواتب الموظفين؟ بل من الذي يستطيع أن يسد رمق الجائعين في المناطق المحررة؟ فراغ كبير في المدن المحررة نواجهه نحن. وقد جاءني أحد العقلاء بالأمس قال لي: الحقوا أفغانستان التي حررت، فإنها في فراغ عجيب. طيلة النهار كان هذا المجاهد يقاتل الروس وأخرج الروس، ثم قاتل الشيوعيين وطهر الأرض من الشيوعيين. طيلة النهار وجهه في وجه أخيه أو جاره يتحدثون، فراغ مطبق ليس بين أيديهم لا مال ولا مصنع ولا مدرسة ولا مسجد ولا غير ذلك. ماذا يفعلون؟ سيقتتلون بسبب هذا الفراغ الكبير. قلت له: أنا لا أستطيع أن أسد هذه الحاجة، لأن الذي بين أيدينا من أموال قليلة نريد أن نمد به الجبهات الساخنة حتى تجهز على الحكم الشيوعي، ولعلنا نرى دين الله قائما في أفغانستان يحكم به بشريعته وترتفع فيه رايته. والناس من بعيد يسمعون بمشكلة حصلت هنا أو هناك، فيبدأون يثيرون القلاقل ويتعجبون: مجاهدون مسلمون هزموا الروس، هزموا الشيوعيين، لم يبق أمامهم إلا القليل، كيف يختصمون؟ فراغ هائل، ضيق شديد، وكاد الفقر أن يكون كفرا. هذا في داخل أفغانستان. أضف إلى هذا مئات الملايين الموظفة لإشغال الناس ببعضهم ولإفساد ذات بينهم وإرسال عملائهم ليطلقوا لحاهم ويحملوا متابعهم ويظهروا ورعهم وتبتلهم، ويكون وظيفته نشر الفساد بين الناس والترتيب لرجوع ظاهر شاه أو لغير ظاهر شاه. الشر في فتح العراق كما قلت لكم، وقفت على سيرة السلف رضوان الله عليهم وهم يفتحون هذه المدينة ثم يأخذها الفرس مرة أخرى منهم، وبين الواقعة الكبرى التي قصمت ظهر كسرى في القادسية في 14 من محرم سنة 14 للهجرة، وبين نهاوند فتح الفتوح التي هزم بها كسرى من أقدم مدن العراق. نهاوند كان 7 سنوات، نهاوند حصلت سنة 21 للهجرة كما روى ابن إسحاق والواقدي، وإن كان سيف بن عمر يروي أنها قد وقعت في 19 للهجرة. 7 سنوات ماذا يصنع المسلمون فيها؟ أبيد الكثيرون بين نهاوند، بين القادسية ونهاوند حصل فتح تستر. تستر التي اتخذها الهرمزان عاصمة له بعد أن فتحت المدائن، وحاصرها المسلمون. وكم تظنون؟ مثل حصار جلال آباد أو قندهار؟ 2 شهر ونحن نستطيل هذا الفتح ونعتبره مدة خيالية. نظن أن فتح المدن إنما يتم برمشة نظر أو بومضة بر، سنتان متواصلتان. وخيار الصحابة، خيار الصحابة والتابعين واقفون أمام أسوار تستر لا يستطيعون لها منفذا. دخلوا كم تظنون؟ دخلوا 80 زحفا مع الفرس، 80 معركة ضخمة مع الفرس، ولم يستطيعوا أن يقتحموا تستر. وأخيرا لجأوا إلى الله ثم إلى البراء ابن مالك: يا براء، أنت الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر، فأقسم على ربك ليهزمنهم. فرفع البراء يديه قال: اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، واجعل البراء شهيدا. وآوى الفرس واندحروا في داخل جحورهم، ومع ذلك ساق الله لهم أحد أشراف القوم فخرج واسمه سمينة، قال: أعطوني الأمان حتى أدلكم على مدخل المدينة، وليدخل معي 20 أو 200 منكم. ودلهم على المداخل والمخارج وعلى أماكن الحراس، فقتلوا الحراس وفتحوا باب المدينة، واقتحم الجيش المسلم بعد 2 سنين من حصار شديد قتل فيه خيرة الصحابة وصفوتهم كالبراء بن مالك ومجزأة بن ثور وأبو تذيمة وغيرهم. نهاوند، وبعد فتح تستر والقبض على الهرمزان، ذهب كسرى يجمع الفرس، وتجمعوا في نهاوند. وكم جمع؟ جمع كسرى 150,000، وبينما كان عدادهم في القادسية 80,000، كان عداد الكفار 80,000. وأراد النعمان بن مقرن الذي اختاره عمر ليكون قائدا لهذه الغزوة أن يعرف الطريق ويستكشف العدو ما بين تستر ونهاوند، وأرسل خيرة أبطال المسلمين. ولهول الرعب والخوف الشديد المطبق على النفوس لم يستطع أحد منهم أن يصل نهاوند سوى طليحة الأزدي، ذاك الذي تنبأ ثم رده سيف خالد إلى الإسلام، ثم وجهه أبو بكر إلى فتح العراق مع خالد. لم يستطع أحد، رجعوا من الطريق لأن الرعب، رعب من الفرس يجري في العروق. 7 سنوات إنها مقصلة، مجزرة لهؤلاء السلف صفوة الأنام في تلك الأيام. ورجع طليحة الأزدي وأخبر نعمان بن مقرن أن الطريق آمنة إلى نهاوند، وسار بعد أن تجمع بأمر عمر ورسائله. فصار حذيفة بن اليمان من الكوفة وبجيش، وصار أبو موسى الأشعري من البصرة بجيش، والتقوا بالنعمان بن مقرن، فوصل الجيش 30,000 ووقفوا حول نهاوند وطال الحصار واستحر بهم القتال، وأخذت السهام عيونهم وقتلت قسما منهم. فقام ابن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب، يشجع المسلمين والجيش قالوا ماذا تقول؟ إننا نناطح جدرانا والجدران تقاتلنا معه. والله عز وجل بدعوات الصالحين، والنعمان بن مقرن كان أميرا للجيش وفي المقدمة وعلى المقدمة أخوه نعيم، وعلى المجنبة اليمنى أو اليسرى أخوه سويد بن مقرن، والقعقاع على المجردة خيار الصحابة على هذا الجيش. ورفع النعمان يديه إلى السماء: اللهم انصرنا وخذ النعمان أول شهيد في المعركة. ولم يستطع، لم يستطع أن يقتحموا عليهم الأسوار. إننا نناطح الجدران، هذا قول الصحابة والتابعين، إننا نناطح الجدران والجدران تقاتلنا معه. فقام طليحة الأزدي المتنبئ الذي كان قبل سنوات نبيا كاذبا ثم رجع إلى الله، أعلن الإسلام، وهؤلاء لا يسجنون ولا يعدمون، إنما يسيرون ليضرب بهم الفرس والروم. قال طليحة: أرى أن نخدعهم وأن نستدرجهم، فليتقدم القعقاع بكتيبة من الكتائب وليشتبك معهم، ثم ليظهر انهزاما حتى يخرج الفرس ويتبعونا وننازلهم في ميدان مكشوف. وفعلا فعل القعقاع، وانهزم القعقاع ظاهرا وتبعه الفرس، وخرجوا عن بكرة أبيهم، وتصاف الجيشان وتقابل الخميسان، والناس ينتظرون كلمة النعمان الذي أعلن لهؤلاء أن لا يتقدم أحد حتى أكبر ثلاث تكبيرات، فإذا كبرت الأولى فخذوا بأعنتكم، وإذا كبرت الثانية فاستعدوا للمعركة، وإذا كبرت الثالثة فانقضوا على أعدائكم. وكبر الأولى وكبر الثانية وكبر الثالثة، وتلاحم الجيشان وتصافحت السيوف، وأخذت الأسل والبيض تنهلوا من دماء الطرفين، حتى يروي ابن كثير في البداية والنهاية أنه قتل في ذلك اليوم ما لم تشهد البشرية له نظيرا من الفرس، فقتل ما بين الزوال وبين الغروب، وكان يوم جمعة يستجيب الله به لدعاء المكروب ولدعاء الصادقين المخلصين. قال: ما بين الزوال وما بين غروب الشمس سقط حوالي 100,000 من القتلى الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده، وسبع سنوات حتى وصلوا إلى نهاوند. فإذا طال الحصار حول جلال أباد أو حول قندهار أو حول كابل فلا نستكين ولا نذل، فلا نستكن ولا نذل ولا نخضع ولا نيأس، فلقد تكفل الله بالنصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون بصير. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو أخذنا من البداية بالموازين الدولية ونظرنا إلى المؤامرات العالمية، والله ما أطلق الأفغان رصاصة واحدة نحو داود والشيوعيين. الدنيا كلها تقول لهم: لا، لا يمكن أن تواجهوا هتلر أفغانستان، محمد داود أو غيره، لا يمكنكم أن تواجهوا ذا القبضة العسكرية ببضع مئات من الشباب بأيديهم مسدسات من صنع درى ومنطقة القبائل الأفغانية أو الباكستانية. ولكن التوكل على الله هو الذي دفعهم، والتوكل على الله هو الذي أعطاهم هذا الإمداد، والتوكل على الله هو الذي صدرهم هذا الصبر، والتوكل على الله هو الذي أعطاهم بفضل من الله ونعمة هذا النصر وهذا الظفر. اطمئن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كانت الدنيا كلها، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة أمير المؤمنين عمر لا يكاد يغض له جبل. لقد أقضه الشغل عن لقد أقضه شغله بنهاوند عن طول المنام وعن استقرار الجفون واستراحة النفس. كان يجأر إلى الله جأر الثكلى، ويدعو إلى الله دعاء المكروب. كان يخرج من المدينة يتلفت يمينا وشمالا ينتظر قادما من العراق لعله يبشره بشيء من العراق. وذات يوم وإذا براكب يمر على أحد أهل المدينة قال له: ممن القادم؟ قال: من العراق. قال: ماذا فعل المسلمون؟ قال: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: ماذا فعل الله بالمسلمين؟ قال: لقد انتصر المسلمون وقتل قائدهم وكانت الغنائم كثيرة حتى نال الراجل 1000 درهم ونال الراكب 6000 درهم. 6000 درهم كانت الغنائم من نهاوند ضخمة جدا. وانتشر الخبر في المدينة ووصل الخبر أذن عمر، قال: ائتوني بالراكب. بحثوا عنه فلم يجدوه. قال: إنه عثيم، إنه عثيم أحد الجن الذين حضروا نهاوند وجاء مسرعا ليخبر قومه بانتصار المسلمين. الجن كما يروي ابن كثير، الجن، الإنس، المسلمون كلهم تشغلهم المعركة تماما، كما تتلفت الأنظار وتتسمر الأبصار وتتوقف الأفئدة حول جلالباد تريد أن تسمع خبر انتصار أو أثرا من ظفر أو غير ذلك. الجن يشتركون في معركة نهاوند، وقد اشتركوا في أكثر من معركة كما يروي هؤلاء أهل الحديث والتفسير من العلماء الثقات أمثال ابن كثير وابن الأثير. لقد قالوا للمسلمين: ماذا تريدون؟ فانطلق لسانه بالفارسية يتكلم بطلاقة، وهو لم يسمع، لم يعرف كلمة أو جملة من الفارسية. وإذا بالفرس يفرون، وبعد أن انتصر المسلمون بوقعة أخرى يسألهم المسلمون: ما بالكم فررتم بمجرد أن تكلم صاحبنا لكم؟ قالوا: إنه قال لنا: لقد جئنا لنأكلكم. بالفارسية وهو لا يعرف كلمة واحدة أو جملة واحدة من الفارسية. لقد تكلم الجن أو الملائكة على لسان. فقضية التوكل والثقة بالله يجب أن تكون أمام أنظارنا وقبال أبصارنا ونحن نسير في أرض مزروعة بالألغام، مليئة بالأشواك، مفروشة بالأشلاء، مروية بالدماء. وقد أطبق علينا كل أهل الأرض حتى يحولوا بيننا وبين قطف الثمار وحظ النتائج. اطمئنوا، الله ناصر عبده، لن يخذل الله عبده، لن يهزم الله جنده. وهذه كلمة سعد، كلمة سعد وهو يرى نهر دجلة يقذف بالزبد وقد فاض ولا تكاد المراكب تخترقه، يأخذ بيد سلمان وهو يلقي بنفسه وبسلمان في النار، لن وهم يرددون لن يهزم الله جنده ولن يخذل الله عبده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والذي حدث من الفتوح في الشرق في العراق على أيدي الصحابة، هذه الفتوح كانت فتوح، هذه خراسان، إيران، سجستان، نمروز، فرح، هرات، فارياب، لأن يزدجرج الثالث ملك الملك كسرى قد قتل في فارياب على نهر مرغاب. فهم يواجهون نفس الأقوام، والمعركة بين شيوعيين أفغان 205,000 أخذهم الشيوعيون إلى موسكو، قد اجتثوا الإسلام من قلوبهم وغسلوا الثقافة الدينية من عقولهم، وعادوا يلحدون بالخالق ويكفرون بكل دين. هؤلاء هم الذين يقفون الآن أمام المجاهدين الأفغان، عرق واحد اشتد بصلابة الميراث، اشتهر بشدة الميراث وبصلابة الشكيمة وبالصبر الطويل وبالإباء وبالشمم. هذه صفات الشعب الأفغاني عامة، كافرهم ومسلمهم. ولكن الفرق هائل بين الطرفين الآن، أن أولئك كل الدنيا تقف معهم حتى لا يسقط الحكم الشيوعي ويصل المجاهدون إلى الحكم، وهؤلاء قد وقفت الدنيا كلها تريد أن تخنقهم وتغلق الحدود دونهم ويتنكر لهم الصديق والعدو. فيا أيها الإخوة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما سمعناه من قتال الجن مع الصحابة، لقد قاتلوا مع الأفغان، وقصص كثيرة صحيحة سمعتها من أفواه أصحابها الذين حدثت معهم تثبت أن الجن المؤمن أو الملائكة يقاتلون معه، ولا مجال لذكرها الآن. فعلى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونحن على الطريق سائرون وبجانب الأفغان حتى يرفع الراية فوق كابل، وحتى تصلى صلاة الجمعة من المسجد الكبير، مسجد الشهيد ضياء الحق بوليخشتي، الذي سماه الأفغان بعد استشهاد ضياء الحق مسجد ضياء الحق. وبإذن الله النصر قادم، وإنما هو الزمن قد يقصر وقد يطول، والله عز وجل صاحب الحول والطول والقوة. لا تدري، قد تستسلم فرقة من كابل فتنهي الحكم جميعا بين عشية وضحى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.